من ذو الحليفة. ولا يجوز أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة؟ لا يجوز ولا يجوز؟ إيه هو يتعدى ذو الحليفة يمر مع الجحفة، لا يجوز. الدليل ولمن أتى عليهم. طيب معنا. طيب لو قال قائل، لو قال قائل اللي أمامك اسمه إيه يلا يا مطلق، لو قال قائل إن قوله لأهل الشام الجحفة يشمل ما إذا مر الشامي بذي الحليفة أو لم يمر، ايش تقول؟ إذن عندنا عمومان ولا لا؟ عموم في وقت لأهل الشام الجحفة يشمل ما إذا مروا بميقات آخر أم لم يمروا، عموم آخر ولمن أتى عليهن من غير أهلهن يشمل ما إذا كان له ميقات دونها أم لم يكن. طيب إذا كان كل منهما عاما فبأيهما نأخذ؟ نأخذ بالذي ينتظم الاحتمالين جميعا لأنه بلا شك أحوط. ما الذي ينتظم الاحتمالين جميعا؟ أن يحرم من ذي الحليفة الأول، لأنه إذا أحرم من ذي الحليفة مر بذي الجحفة محرما، لكن إذا لم يحرم من ذي الحليفة مر بها غير محرم، وهو معارض لقوله ولمن أتى عليهن من غير إهلهن. ولهذا الصحيح قول جمهور في هذه المسألة، الصحيح في هذه المسألة قول الجمهور جمهور أهل العلم أنه يجب على الشامي إذا مر بذي الحليفة أن يحرم، ولا يجوز أن يؤخر إلى إيش؟ إلى ميقات أهل الشام وهو الجحفة. طيب فيه أيضا الإحرام له عدة أوجه، الإحرام له عدة أوجه، قلها يا نعم نعم أصبر إفراد بس ماشي عطنا الأوجه وبعدين نشرحها. نعم إفراد وإقران وتمتع كذا. طيب ما هو الدليل على هذه الأوجه اللي وراك؟ أنت إمداد يلا. أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج قارنا، فهذا دل على مشروع الإحرام. وعندما وصل إلى مكة أمر أصحابه أن لم يكن ساق الحجر أن يحل من عمره، وهذا دل على مشروع التمتع. طيب اي نشوف اللي ما اخذه بالاول. يلا خليل اي قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة طوافك بالبيت وبالصفا والمروة إيه؟ هذا قران قران يسعك لحجك وعمرتك او يكفيك لحجك وعمرتك. نعم. حديث عائشة رضي الله عنها قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث وداع، فمن من أهل بعمرة ومن من أهل بحج وعمرة ومن من أهل الحج. صحيح. إيه هذا واضح، هذا دليل وتقسيم، دليل واحد مقسم. ذكر أهل العلم أن للقارن أن للقران صورتين، أن للقران صورتين. نعم يا عبد الوهاب. من الميقات للحج نعم للقران ان للقران صورتين ان للقران صورتين ما هي؟ أدخلت العمرة على الحج. هل عائشة أدخلت العمرة على الحج؟ لا. نعم. نعم. جميعا. طيب. يعني يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، صحيح؟ طيب، في الصورة الثالثة مختلف فيها. أين الصورة الثالثة مثلا فيها اللي أخذ ما ودنا نخليها ما ختبت؟ يلا ما هي الصورة الثالثة؟ ما طلبنا الدليل يا ياسر. إيه. ها؟ يقول الصورة الثالثة أن يحرم بالحج ثم يدخل العمرة عليه قبل الشروع في الطواف، عرفتم؟ طيب، وهذا ذهب إليه الشافعية رحمهم الله، واستدلوا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه أحرم بالحج أولا ثم أدخل العمرة عليه. طيب، أي هذه الأنساك أفضل يا حسين؟ أين عملت؟ الأفضل التمتع. ما الدليل؟ أحسنت. ولا يستثنى من هذا شيء؟ يعني من قولنا الأفضل التمتع ما يستثنى من هذا شيء؟ إلا إذا ساق الهدي. فإذا ساق الهدي فأيهما أفضل؟ القران. طيب، هل يجوز لمن أحرم بحج أن وطاف وسعى أن نحوله إلى عمرة أو لا يجوز؟ حجاج، ها؟ يجوز بدون تفصيل. ما ساق الهدي، ما ساق بدون تفصيل. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن من أحرم بالحج والعمرة فليذهب إلى عمرة في حديث الله. نعم. طيب يا عبد الله، إذا طاف القدوم وسعى بعده ولم يسق الهدي فيجوز عمرة. هذا كلام حجاج، لكن هل هو بدون تفصيل أو بتفصيل؟ بشرط أو بغير شرط؟ ها؟ بغير شرط. ترى هو لم يسق الهدي. ها؟ منهم. لا، هذاك في القران يا ياسر. هذا التمتع. نعم. لم يكن قرأت الركن أثناء الحج إلا أن سقى إلى عمرة ثم ساعة. نعم. ساعة. السعي مهما كان، ما كان السعي. صورته رجل أحرم بالحج من السيف، قال لبيك اللهم حجا، وقدم مكة وطاف للقدوم وسعى للحج، سعى للحج، ثم بعد ذلك فسخ الحج وجعله عمرة. إذا كان يا شيخ، إذا كان يعني ما دخل في أيام عشر الحج، إذا كان في اليوم الثامن، لا، إذا ما كان في اليوم الثامن، لا، حتى في اليوم الثامن يجوز، مدام يجوز، لكن الأفضل قلنا أنه يدخل بالحج. نعم. إذا لم يسق الهدي. لم يسبق لهذا. يجوز بدون تفصيل. الله أن أمني ما قلته لكم ولا أصدر ما هم تدري وش حتى تقول ما قلته حتي. طيب أي صح. هم قال العلماء إذا ما لم يسق هديا هذا واحد واضح ده إن ساق الهدي ما يمكن حوله إلى عمرة. ثانيا ما لم يقف بعرفة إن وقف بعرفة لا يمكن أن يحيله إلى عمرة لأن عائشة طهرت في عرفة ولم تحوله إلى عمرة. اثنين الثالث أن ينوي الحج هذا العام أن ينوي الحج هذا العام لأنه إذا حوله إلى عمرة مفردة وبيمشي لهله هل صار متمتع ولا غير متمتع؟ ونحن نقول افسخ لتكون إيش؟ لتكون متمتع. افسخ لتكون متمتع. فصار الشروط كم الآن؟ ثلاثة. الأول اللاصق الهدي، الثاني اللاقب بعرفة، الثالث أن يحج هذا العام يعني ينوي حج هذا العام. فإن فسخه ليتخلص ويذهب إلى بلده فهذا لا يجوز لأننا إنما استحببنا له أن يفسخ لينتقل من نسك فاضل إلى نسك أفضل، أليس كذلك؟ طيب ها؟ إيش؟ إيه أجازه الرسول، أجاز لأصحابه نفسه بعد أن سعوا، أجاز بعد أن سعوا. طيب محظورات الإحرام، أولا نحتاج إلى أن نعرف ما هي محظورات الإحرام. يا عبد الله حمود نعم هي ما يمتنع على الحاج فعله حال الإحرام. هل يجوز أن نقول محظورات الإحرام مفسداته؟ ها؟ لا صح؟ إيه صح صحيح الجماعة يفسد في بعض الأحوال، إنما على كل حال لا صح على الإطلاق أن نقول محظورات مفسداته. واضح؟ طيب بينما سائر العبادات إذا أتى الإنسان بفعل محظور فيها فسدت إلا الحج والعمرة. نعم. طيب أولا محظورات الإحرام على الرجل، اشتهر عند أهل العلم رحمهم الله أن من المحظورات لبس المخيط، لبس المخيط. فماذا يعنون بلبس المخيط؟ يعني كل ما في خياط، كل ما في خياط لا لا. طيب فهد هذا أنت ما حضرت أظن الدرس. نعم المهم هم يريدون بلبس المخيط ماذا؟ صحيح ما يلبس على وجه المعتاد، ما يلبس على الوجه المعتاد. نعم أي مفصل على الجسم، مفصل على الجسم. طيب هذه العبارة أيها أوضح أو ما أجاب به الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يلا سمان أيما أوضح هذه العبارة أو ما جاء به الرسول أو ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما قاله أوضح صحيح هذا مسلم، لكن ما وجهه؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام مفصل مبين، ها؟ وهذا القول فيه فيه إجمال ولا لا؟ فيه إجمال، ها؟ توافقني ولا متوقف؟ فيه إجمال ما فصل. نعم، يوهم أن يدخل فيه الرداء المرقع أولى لأنه مخيط، ويوهم أن يخرج منه ما لو نسج قميص بدون أن يوصل بعضه ببعض، نسج أصلا مثل بعض الفنايل أظنها مسوجة على على الجسم. هذه يوهم هذا الكلام من لبس المخيط أن مثل هذا يخرج، وفعلا هذا هو الواقع الآن. ترى بعض الناس لابس فنيلة ما وصل بعضها ببعض، تقول له يا أخي هذا مخيط، حرام عليك لا تلبس. قال هذا ما هو مخيط، هذا ليس بمخيط، شوف ما فيه إخلاط أبد كذا ولا لا. ويسأل بعض الناس كثيرا عن الكمر هذا اللي فيه الخياط وعن الحذاء، يقول لي أن هذا خياط. كيف؟ إذن الذي ينبغي لطالب العلم أن يستعمل في الألفاظ ما نطق به الشارع، لأنه أدل على المقصود وأوضح وأبين. فما هي الأشياء التي منع الشارع بخاري؟ في من الثياب الفنيلة، القميص والسراويل، الخفاف. بقى ثنتين بس، نعم، هذا الباقي. اي طيب، كملهن عدهن من جديد. القميص والعمائم، نعم، السراويل، نعم، البرانس والخفاف. طيب، هذه ما تقول فيما لو تلفف بقميص يا عليا؟ كيف قميص؟ قميص له أكمام، ليش؟ فصلوا كيف فصل؟ فصل حطوا كذا. إيه؟ إلى الآن ما أجبت. جائز؟ كيف جائز وهو قميص؟ هو مفصل، هو نعم يا يحيى، أحسنت، تمام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يلبس، وهذا لم يلبس، صح؟ أي نعم. طيب، في سؤال هو في الواقع إشكال الأخ. أي نعم، ها؟ ما حضرت وانت السؤال سهل يا رجال، ها؟ طيب، نسأل. النبي عليه الصلاة والسلام سئل ما يلبس المحرم فأجاب بما لا يلبس، فكان المسؤول عنه إيجاب، والجواب نفي. وش تقول؟ هل هذا من الفصاحة؟ طبعا ستكون من الفصاحة، ما أحتاج هذا، لكن لماذا؟ ها؟ طيب يا وليد. نعم. اي ما لا يلبسه ولا ما يلبسه؟ لا تجيب لنا هنا. بالنسبة للذي يلبسه المحرم، اي نعم، لما كان اعداده لا يمكن حقه. نعم، ذكر له صلى الله عليه وسلم ما لا يلبسه. احسنت، صحيح صحيح. وجه ثاني ما خالف، وجه ثاني وجه ثالث بعد. المهم يقول لما كان ما يلبسه المحرم أكثر مما لا يلبس، أجاب بما لا يلبس لأنه محصور خمسة فقط. هذا وجه ثاني. وجه آخر، لا هذه فائدة، فائدة الحصر. سمعتم؟ يقول إنه لما قال لا يلبس كذا فقد بين له ما يلبس، فكأن الجواب يقول يلبس ما سوى ذلك، إذن أجاب بالإجابة. في وجه ثالث بلاغي. إيه؟ هذه الله أن تدخل فيما سبق، لكن في شيء في البلاغة يسمى أسلوب الحكيم، أسلوب الحكيم أن تجيب السائل بما لا يترقبه، تنبهه إلى أن الأفضل، إلى أنه كان المفروض أن تسأل عن كذا، يسمون هذا أسلوب الحكيم. نعم، هنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأجدر بك أن تسأل عن الذي لا يلبس. أين؟ طيب، فيها أيضا من المحظورات غير هذا. نعم عبد المنان، أعطنا واحد مما في الحديث الذي ذكر المؤلف. صح، الدليل عثمان. ينكح لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، ها؟ هذه ثلاث محظورات. عقد النكاح سواء كان زوجا أو زوجة أوليا، وكذلك الخطبة لا يجوز أن يخطب. نعم، الصيد ما هو الدليل؟ الصيد حرام. إيه، ما هو الدليل؟ فهمنا، أعطيتنا أن حرام على المحرم، نقول ما أين الدليل؟ حديث في صحيح مسلم. نعم، ويقتل يعني صيدا ولا يعرف شجرتها. هذا مكة، هذا في مكة ولو كنت محلا. خالد، ها؟ صلى الله عليه وسلم أنبي إليه كمار مشية في الأبواب أرضي والداب، فرد وقال إن لن نرده عليك إلا أن نحرم. من الذي أهداه؟ ابن جثامة. هو أنه نريد من الحديث، لأن المؤلف ما ذكر الأحاديث. من الأحاديث. طيب، إذن هذا الدليل. طيب، ها؟ ما هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل الصيد، قال هذا هو كافح حلال، فما رجل يأكل حتى صلى الله عليه وسلم، قال أحد منكم أشار إليه أو استعده على ذلك؟ قالوا لا، فقال إذا كل. فكان لو كان يعني حتى مجرد الإشارة أو المساعدة ما يجوز في باب أول الصيد. نعم، طيب، ها؟ إيه ذاك. طيب، من المحظورات أيضا يعني الطيب، ها الطيب ايضا لا يجوز. فيه دليل ايضا اوضح من ذا. نعم خالد. طيب إحرامه قبل أن يحرم، وجه الدلالة؟ لا ما هو ما الدلالة؟ إيه طيب وقبل الإحرام صح، ولكن ما في دليل إنه يمنع الطيب من بعد الإحرام. نعم حديث جابر حينما ظاهر صلى الله عليه وسلم رسول حل طيب. لا سبحان الله ايه نشوف. نعم يعني كلنا نبي شيء اصرح من هذا. ها طيب يا عبد الرحمن داود ولا يلبس ثوب مسه زعفران. عجيب شيخ يا اخي، لا تجيب الا انك ما سمعت. لا في حديث اخر ايضا. ما هو الرجل الذي جاء وهو بمظنة الطيب وسال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما هو موجود بكتاب. غير موجود، غير موجود بكتاب. نحن لم نستدل على تحريم الصيد بالقران واعظم. نعم من المحرم الذي وقصت خناقه. نعم. قال اغسلوه بماء يسد ولا تطيبوه ولا تخمروا راسه. ولا تحنطوا راسه. طيب في بلوغ المرام الله هديه. لكن موجود في البلوغ. طيب فانه يبعث يوم القيامه. احسنت. طيب. في ايضا فيها اخر. في اخر. طيب. قول عائشه ولحله قبل ان يطوف. لا لا في إذا رميتم وحلقتم حل لكم الطيب وكل شيء للنساء. ها حول ولا. طيب صفة الحج. ذكر جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج، ففي أي سنة كان حجه؟ نعم. ها طيب ما خالف احدك حسين. ها السنه العاشره. لماذا لم يحج في السنه التاسعه وهي بعد الفتح؟ نعم في المدينة. هذا وجه. وجه آخر لا ما هو هذا إمداد أن المشركين كانوا يحجون من البيت. نعم أرسل رسول صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وعلي رضي الله عنهما يعلم الناس أنه لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج عن هذا العام المشرك. نعم. فلما علم هذا للناس حج رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة الجماعة. صحيح. حتى تكون حجته كلها ليس فيها إلا مسلم. طيب. نعم. ثالث. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج ما لم يعلم الناس أن كان فإذا يطوف ذلك في السنة ما كان في السنة يمكن يحج لو ما علم كل الناس. يمكن يكون هذا. وأصحابي أجمعين من حديث جابر. طيب يلا بدر، متى كانت حجة الرسول صلى الله عليه وسلم للوداع؟ السنة العاشرة من الهجرة. طيب لماذا لم يحج قبلها؟ قال بعث أبا بكر لأنها قبل التاسعة كان الفتح، وفي التاسعة كانت حجة أبي بكر لسببين. إيش؟ نعم، كراهة أن يجتمع بالمشركين في الحج، هذا واحد. السبب الثاني، نعم علي، أحسنت. طيب، يقول جابر رضي الله عنه: حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. ما المراد بالركن؟ الحجر الأسود. وما معنى الاستلام؟ المسك كذا، اللمس كذا، يضع يده يعني. إذن استلم الركن أي وضع يده عليه. نعم، ها؟ نعم، مسحه. استلم الركن أي مسحه، صح. نعم، ما عندنا قبل يده. إيه، ما بس نتكلم عن المعنى. طيب، إذا استلم بمعنى وقد جاء أيضا في لغة أخرى: حتى إذا مسحنا البيت. طيب، قوله رمل، زياد، ما معنى الرمل؟ طيب، وما الحكمة منه؟ أصل مشروعيته، الحكمة من أصل مشروعيته. عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، قال وقدم عليه. أي وقت؟ في عمل القضية. نعم. قال المشركون يقدم عليكم قوما هنتهم ثم يذهب. وهنتهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرمى بالحوض الثلاثة الأولى إلا بين الركنين. طيب، وفي حجة الوداع؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الثلاثة الحوض الأولى حتى ما بين الركنين. حتى ما بين الركنين. إذن ففيه نوع خلاف. فيه نوع خلاف بين رمله في القضية، في عمة القضية، وفي حجة الوداع. نعم، والسبب في لما المشركون كانوا جالسون شمال الكعبة، فكان إذا ما بين الركنين لا يرون. نعم، طيب، أحسنت. ماذا قال حين دنا من الصفا محمد؟ لا، لما دنا من الصفا قال نعم يا أخ أنت. ها؟ لا، لازم خليك تطلب العلم وتسجل الكلام. ما حضر؟ أي. فهد؟ لا، لما دنا من الصفا ماذا قال؟ لما دنا قرأ أن الصفا والمرأة من شعائر الله أبدأ. هل هناك رواية أخرى على خلاف أبدأ؟ إن الرسول ما قال أبدأ. ها، أيه أنت؟ لا، ابدأوا بما بدأ الله به، ابدأوا بالأمر، ابدأوا بما بدأ الله به. حنا ذكرنا أنه يحتمل أنه إلى آخر الآية، ويحتمل أن فذكر الراوي أولها، ويحتمل أنه اقتصر على هذا. هل يشرع هذا عليان؟ أخذ، نعم، هل يشرع إذا ما جاءت مش أسوي بيت؟ هل يشرع ياسر هذا لكل من دنا من الصفا في كل شوط؟ في الشوط الأول صح، في الشوط الأول فقط. ولا يشرع لمن دنا من المروة، لا يشرع. وبه نعرف خطأ هؤلاء الذين يزورون على الناس فيلقنونهم هذه الآية عند كل صفا وكل مروة. نعم. طيب، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم حين انتهى من السعي؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم حين انتهى من السعي مرة، وش قال؟ هو يمكن مهم مذكور عندكم لكن تعرضنا له في الشرح. طلال لم يقل شيئا. لم يقل شيئا. طيب، نعم. قال لو استقبلتنا لما استقبلت لاحظت معك ولا ما استقبلت. إيه، يعني أمر من لم يكن معه هدي أن يحل، أن يقصر ويحل. وقال لولا أن سقت الهدي ما، نعم، لولا أن سقت الهدي لا أحلت معكم. إيه، لا على كل حال، المهم أنكم تعرفون أنه أمرهم بذلك. طيب، يقول جابر رضي الله عنه لما كان يوم التروية، ما يوم التروية يا عبد الوهاب؟ اليوم الثامن من ذي الحجة. لماذا سمي به؟ نعم. طيب، من يوم 8 إلى يوم 13 لكل يوم اسم، اذكر الأسماء. نعم. يوم عرفة. نعم. ويوم 11 يوم القمر. نعم. والثاني عشر يوم النحر هو. نعم. والثالث عشر يوم النحر. صح. طيب، أحسنت. خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحج متى سامي؟ لا، خرج إلى الحج من مكة إلى الحج متى؟ انتهى ما يخرج من مكة إلى الحج، إلى الحج يوم التروية. أين نزل؟ أي نزل لما خرج من مكة إلى الحج؟ نزل في منى. طيب، نزل في منى فصلى بها نعم والفجر. طيب، هذا النزول هل هو واجب أو سنة؟ هنا سنة. ما الدليل؟ ما فيه دليل أوضح من هذا، لأنه لو قال لو أحد تمسك بظاهره فان لا يجب مبيت مزلفة ولا مبيت منى أيام التشريق. أصبر يا عبد الرحمن. إيه، سنة وليس بواجب. الرحمن أرض من بعض كما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اجي إن أخذت وما تركت سهل ولا جوى يدوى أخذت نفسي سهلا. هذه من كيسك. سهلا من كيسك. فقال له من ما ترك الجبل إلا وقفت عنده. فقال له من صلى معنا أو شهد صلاتنا وكان وقف بعرفة ليل أو نهار فقد تم حجة وقضى نفقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يعني الواجب الوقوف بالركض وقوف عرفة. طيب. لم يقل له. زين. ولم يستفع عن أحسنت. زين. طيب. أحسنت. متى توجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عرفة؟ أنت ما حضرت؟ نعم. قبل الفجر ولا بعد الفجر؟ ها؟ بعد الفجر. قبل الشمس ولا بعد الشمس؟ قبل الشمس. بعد الفجر وقبل الشمس. ها؟ ما حضرت. يلا شيبة. بعد طلوع الشمس يوم التاسع. أحسنت. بعد طلوع الشمس. قبل الظهر ولا بعد الظهر؟ ها؟ قبل الظهر. قبل الظهر. أحسنت. أين نزل يا عبد الله لما سار من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس؟ أين نزل؟ لا شيء. نعم. كيف نزل بالله؟ يعني رجع من منى إلى إلى إلى إلى إلى مكة والمحصب أيضا. نزل بنمرة. أحسنت. نمرة أين ثق من عرفة؟ أين ثق من عرفة؟ قريب من الوادي، لكن أين يقع؟ هل شرق ولا شمال ولا جنوب ولا غرب ولا إيه؟ شرق. إذا راح العرفة تعد عرفة إلى نمرة ثم عاد. نعم حسين. إيه تقع غربا جنوبا، فرق تقع عن عرفة غربا جنوبا. نعم. لا غربا جنوبا، أنا شفته رأيته غربا جنوبا، يعني في الجنوب الغربي من عرفة. طيب هل هي من السؤال عليه الآن على عبد الله، هل هي من عرفة ولا خارج عرفة؟ نمرة. ها؟ وش الدليل؟ لا ما هو دليل. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم نزلت. لا. نعم. ليست من عرفة. وش الدليل؟ نعم. لو كانت من عرفة كان الرسول وقف فيها للوقوف، لكنما لا طلع إلى عرفة فطلع إلى الجبل وقال وقف هنا وعرف كل هذا. لا بأس هذا، لكنه مو بواضح جدا. نعم يا وليد. حتى أتى الموقف. أي لكنه قال وقفتها هنا وعرفة، كلها موقف. أتى الموقف يعني الذي اختار أن يقف فيه. هو خرج من النمرة. أي. ورجل القصوى ثم ذهب إلى بعد زواج القصوى. أي نعم. أي بس يعني الآن أنت تقول من عرفة ولا من غير عرفة؟ ليست من عرفة. الدليل ثم أتى الموقف، يعني أنه كان عيسى في الموقف ثم أتى الموقف. ما هو الموقف الذي أتاه؟ عرفة. لا، يعني قال حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات. فإذا يعني به الموقف الخاص الذي وقف فيه فقط. نعم. تعليل يعني. إذن أنت تؤيد أنه ليس من عربة. في قول ثاني اللغة أن نمرة في لسان اللغة تعتبر من عربة، كما قال هذا القاموس. كما قال؟ كما قال صاحب القاموس في الزبادة. إيه. طيب. نعم عبد الله. ليس من عربة. ها. إذا قال وقفت أنا وعرفت كلها موقف في رواية إلا بطن عربة. طيب. احنا ما نسال عن عرى، نسال عن نمرة. طيب طيب قول جابر رضي الله عنه يقول ساجد حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بذلك، فقالوا هذا دليل على أن نمرة من عرفة قوله فأتى عرفة. إذن أنت تؤيد أنها من عرفة؟ لا، هذا يقول أن يهدي. وقول الثاني قالوا إنها إنه لم ضرب له فيها قبة، فدليل على أنها ليست من عرفة. استدلوا جواب القبة له في نمرة على أنها ليست من عرفة. والذي قال أنها من عرفة قالوا لأنه قال حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. يعني إذن الخلاصة عشان ما نفت عليها، الخلاصة أن العلماء اختلفوا هل نمرة من عرفة أو لا، وذكرنا هذه ما احتاج تسجيل، ذكرناها نسكوها عشان ما طيب. خالف النبي صلى الله عليه وسلم قريشا في الموقف زمانا ومكانا، ما وجه ذلك؟ نعم، وقف بعرفة هم يقفون بمزدلفة، أهل الحرم. طيب هذا المكان، الزمان وهم يخرجون قبل غروب الشمس. تمام. أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء؟ المغرب والعشاء يوم عرفة. رشيد، في مزدلفة؟ جمع تقديم ولا تأخير؟ ها؟ جمع تأخير. طيب، هل عرض عليه أن يصلي في الطريق؟ من عرض؟ أسامة بن زيد. ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة أمامك. طيب، لو صلى أحد المغرب والعشاء في الطريق أو المغرب فقط في الطريق، فما حكم صلاته؟ مخالف السنة. وهل تصح؟ تصح. هل أحد من العلماء قال لا تصح؟ احنا ذكرنا هذا. لا تعلم إلا أن يكون الظاهرية صح. هذا طيب جيد. الظاهرية ابن حزم، ما أعرف عن الظاهرية، إنما ابن حزم يقول لا تصح صلاة المغرب والعشاء يوم عرفة إلا بمزدلفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك، ولكن هذا خلاف قول الجمهور، والصحيح أنها تصح، لكن الرسول لم يفعل لأنه كان سائرا، ومن عادته أنه إذا كان سائرا في سفره جمع تأخير. طيب، في يوم العيد يفعل الحجاج عدة مناسك. الأخ، نعم، ما هي؟ الرمي والجمرة في العقد. نعم، والحلق والتسير. رتبها. الرمي، نعم، نعم، ثم الحلق والتسير ثم قبل الحلق. بس أربعة أشياء. الجماعة كانوا يريدون شيئا. نعم، الثاني بعد الطواف. اي نعم، الا الاخ كمل. السعي الا اذا كان مفردا او مفردا، يعني اتى بالسعي في طواف، واتى بالسعي بعد طواف القدوم فلا يعيد السعي مره ثانيه. طيب، ترتيب هذه الافعال يا حجاج على سبيل الوجوب او الاستحباب؟ توافقونه؟ طيب، لكن في بعض ألفاظ الحديث أن السائل كان يقول لم أشعر ففعلت كذا قبل كذا. نعم. ها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له أعد، كان ممكن قال له أروي ثم أنحر ثم أرمي، كان قال له أعد. بس أعرف جاهل ما أدري أو ناسي. لكن في نفس المقام يعني ما تعدى مقام الرمي أو ما هي جواب غير هذا؟ افعل ولا حرج، يدل على أنه الجائز لا بأس به كذا، وإلا لقال افعل ولا تعد كذا. عبد الرحمن أيضا نقول لو كان واجبا كان كان استطاع عليه كذا، فقال يعني كونه لم يمره بالإعادة على أنه يعني ليس واجبا، وإلا الواجب الذي قال جهلا فاستطاع أنه يجلس ويجب عليه الإعادة لما لم يمره. قال بعض المحققين إن نفي الشعور علة تقتضي الرخصة والتسهيل، لأنه لا يسوي العالم وعدم العالم وغير العالم، فإذا علق الحكم أو فإذا أجيب السؤال الموصوف بعلة مناسبة للعذر فمن لا عذر له لا يكون حكم حكمه. أو ما فهمتم هذا؟ هذا جواب جيد ذا. نعم ها؟ يقول إنه قول لم أشعر يدل على أنه معذور، وإذا قال رسول للمعذور لا حرج لا يقتضي أن يكون غير المعذور كالمعذور، الفرق بين المعذور وغير المعذور واضح. طيب كيف نجيب عن هذا الإيراد القوي؟ ها؟ وقال افعل. افعل متى؟ مستقبل ولا غير مستقبل ولا الآن؟ الآن لما كانش المستقبل دل على ثبوت الحكم حتى للعالم. أولى. أي إذا نقول هذا السؤال وقع حكاية حال، حكاية حال السائل بيسأل يحكي حاله الواقع، وقوله افعل هذا للمستقبل افعل ولا حرج. ولو كان يريد أن يرتب الحكم على عدم الشعور لقال لا حرج ولا تعد، لا حرج ولا تعد، فما قال لأبي بكرة زادك الله حرصا ولا تعود. طيب وأيضا في حديث في نفس الحديث التعميم حديث ابن عباس ما سئل عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال لا حرج. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم من أين دخل مكة ومن أين خرج؟ من اللي ماخذ السؤال؟ ها؟ يلا أنت عيسى آخر يا خطنا ترى أسئلتنا ما تتجزى ما فيها انصاف ولا أرباع، من أخذ فهو آخر. نعم نعم. هل هذا الدخول والخروج من باب المصادفة وسهولة السير أو هو أمر متعبد به؟ ثاني متعبد به يعني هل إنه دخل من أعلاه لأنه أسهل لدخوله وخرج من أسفلها لأنه أسهل، أو أن هذا على سبيل التعبد؟ ها؟ كان أسهل. ها؟ من اللي ماخذ؟ نعم. لأنه كان على طريق يعني إذا ليس على سبيل التعبد. طيب نعم نعم ها الاثنين يعني إذن لا نتعبد به إلا إذا كان أيسر لدخولنا. نعم ما في غير هذولا ايش تقول زياد؟ ثم ان الظاهر اذا كان الدخول اسهل كان الخروج كذلك، لانه لو وصل الى نقطه وهي الحرم وقلنا ان اتيانه من الشرق اسهل صار ايضا خروج اسهل، هذا هو الظاهر، لانه اذا خرج من اسفل بيعود للدرب الاول. نعم أغديها المحصب يا خامس أغديها المحصب أغديها المحصب نزوله ليلة 14 لا لا هذا الدخول قبل الحج من الأصل من الأصل في خلاف نعم في خلاف لكن ظاهر التعبد هو الأقرب. طيب نزل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج من منى آخر الحج نزل بالمحصب نزلت المحصب الأخ أنت صاحب المناظر نزل بالمحصب هل نزوله هذا سنة أو لأنه كان أسمح لخروجه؟ سنة ولا في خلاف. يلا يا أخي جديد ما حضرت ما حضرت على الشرح أي. طيب نعم طلاب صح في خلاف والراجح أنه ليس للتعبد لحديث عائشة. طيب يلا الأخ نعم هل يجوز للإنسان أن يدع المبيت بمنى للحاجة العامة؟ يجوز ما الدليل؟ أذن للعباس أن يبيت بمكة من أجل سقايته. طيب حكم حكم صاحب السقاية. طيب أحسنت فيه مثال آخر يدل على ذلك معنى محبوب إيه؟ نعم أحسنت. طيب الرمي في أيام التشريق متى يبتدئ؟ عبد الله سليم إذا زالت الشمس ما الدليل؟ طيب فعله قد يدل على الاستحباب. طيب وش وجه الدلالة؟ طيب هل هناك علة معقولة يمكن أن نعلل بها؟ ما هي؟ طيب طيب كيف تصدقوا يا جماعة؟ اي في علة اوضح من هذا جدا واضح. لما ضيق الوقت صار الوقت اضيق مما كان في اليوم كان عينه على الوجود لانه انقص الشارع التيسير. اذا لما اخره الى هذا الوقت وهو شده الحر وهو اشق من الصباح دل على انه مقصود وانه في الصباح ليس بجائز، ولو كان مما من شرع الله لكان الرسول يفعله من قبل. وكذلك أيضا مبادرته بذلك بعد الزوال قبل أن يصلي الظهر يدل على أنه لا يجوز قبله. طيب ما تقول لعبد الرحمن بن داود في رجل أخذ ها؟ لا لا مثل ما لا لا مثل ما أخذت ما يلا عبد الله ما تقول في رجل وكل من يرمي عنه؟ ولحاجة للضرورة يجوز كيف؟ من أين صح هذا القول؟ يعني ما أن العاجز عن الرمي يسقط عنه؟ على قول إنه على قول ذكرت أنه الصحيح. والله ما أظن صحيح، ما أظنه أنا ها؟ إيه لكن قلنا فيه مانع يمنع من القول بهذا. إن قلنا لولا كذا لكان إذا عجز عنه سقط كسائر الواجبات. الإبل ما وكله. طيب رعاة الإبل يقطرون عليه في وقت دون آخر. ها؟ السؤال أنت ذكرت الآن أنه إذا كان قادرا على الرمي لا يجوز أن يوكل، وهذا صحيح. قلت إذا كان عاجزا ففيه قولان لأهل العلم أصحهما سقوط ذلك عنه، لأنه واجب والواجب يسقط بالعجز. ثم نسبت هذا القول إلي وقلت لك أنا إني لم أقل، بل قلت لولا كذا لكان القول بأنه يسقط هو لا يتمشى على القاعدة. طيب هذا هو الذي يمنع من القول بأنه يسقط، بالعكس صح يا جماعة؟ ها؟ الجامع بينهما العكس، الجامعة العكس.